تفسير الآية 20 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي وأنشأنا لكم به كذلك شجرة تنبت من طور سيناء، وهو جبل الطور بمنطقة سيناء بمصر، وهو الجبل المقدس المكرم، لأنه هو المكان الذي حدثت عنده معجزة أن الله تعالى كرم موسى صلى الله عليه وسلم بأن كلمه وأسمعه صوته بدون ساتر، وأنزل عليه التوراة فيها الإسلام المناسب لعصره المسعد للبشر وقتها. والمقصود شجرة الزيتون التي من صفاتها ومزاياها أنها تنبت بالدهن، أي تثمر بالزيت، أي تثمر بثمر به زيت الزيتون النافع المفيد لكم كتغذية وتجارة وصناعة وعلاج ونحوه، وصبغ للآكلين أيضا، أي وإدام لهم، والإدام هو كل ما يؤكل بالخبز، أي ويغمس الآكل فيه اللقمة ويأكلها فينتفع ويسعد بها، ويسمى الإدام بالصبغ لأنه عادة يصبغ لقمة الخبز بلونه. والمقصود بيان كثرة فوائد هذه الشجرة وخيراتها ونعم الله تعالى على الناس فيها لشكره عليها وعلى كل نعمه التي لا تحصى. وقد خصت شجرة الزيتون بالذكر لانتشارها ولطول عمرها ولسهولة زرعها ولمنافعها الكثيرة الغذائية والصناعية والتجارية والعلاجية وغيرها، كما خصت سيناء بالذكر رغم أن زراعتها تكون في أماكن غيرها، وذلك لكثرتها بها ولربطها بمكان مبارك للتذكير بأنها شجرة مباركة كثيرة الخير.